ويرى أنه باطل، ويرى أن على الدولة منع ذلك منعا ذاتا لما فيه من التشويه وإيذاء المسلمين. وهكذا المسلمون في كل مكان، في الهند والباكستان في اندونيسيا وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان، اعلموا تنديدهم بهذا العمل وانكارهم بهذا العمل وانه منكر، وان الواجب تركه فالحذر منه، وان الواجب على الدوله منع ذلك، وان الدول الاسلاميه تؤيدها فيما ذهبت اليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تامين الحجيج ودفع الاذى عنهم سواء من الشيعه او الشيعه. هذا واجب الدوله، ان تحرص على امن الحجيج وان يؤدوا مناسكهم بطمانينه وامن وعافيه، وان تاخذ على ايدي السفهاء من الشيعه ومن الشيعه وتمنعهم من الباطل ومن الاذى ومن المسيرات. واذا كان هناك تفجير صار امر اكبر واخطر، ولكن الدوله وفقها الله قد تسامحت كثيرا لما مضى، ونحن الواجب عليها الا تسامح بهذا، لان هذا خطر عظيم، وقد وجد في كثير من الاشياء التي مع حجاج ايران وجد معهم اشياء من المتفجرات قد صفعت عنها الدولة في العام 1406. نعم. قالت لعلهم يرجعون عن العمل ويفكون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج، ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصبح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع في عام 1407. فالمقصود ان ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406 في جملة من ما معه من الأثاث الذي حملوا، فإن هذا لا شك أن يدل على خبث شديد وفساد كبير وغنيات فاسدة وقصد سيء للحجيج وإيذائه نسأل الله السلامة. ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا من أنفاق، والحقائب يجب أن تفتش لا حقائبهم ولا حقائب غيرهم، لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذى ما يضر المسلمين كما وقع في عام 1406. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحجيج وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لا من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات، يجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة إن شاء الله للمسلمين. طيب نعم، بارك الله فيكم. سمحت شيخ، استخدم أولئك ضعاف النفوس كما استخدموا النساء والأطفال أيضا في أغراضهم وفي تهريب الأسلحة والمتفجرات، هل من توجيه شيخ؟ نعم، لا يجوز لأهل أن يساعد في هذا، لا يجوز لأي مسلم أن يساعد الشيعة والشيعة في مساعدتهم بسكين أو عصا أو حجر أو متفجر، كل ذلك ممكن، لا يجوز أن يساعد، لأن الله سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلن يساعدهم فيما يضر المسلمين شريك لهم في الإثم، ويجب الأخذ على يديه وعقوبته إذا عرف. طيب، فلا يساعد من أراد الإلحاد في حرم الله أو إلى حجاج الله، لا يجب أن يساعد لا بحجر ولا بسكين ولا بغير هذا مما يؤذي المسلمين، سواء كان ذلك المجرم من الشيعة أو من غير الشيعة. هل البلد محل أمن، ومن دخله كان آمنا، يعني يجب تأمينه، فلا يجب ولا الحجيج ولا المعتمرون لا في مسجد الحرام ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة، بل يجب أن يؤمنوا ويحرص على سلامتهم حتى يرجعوا إلى بلادهم. واجب الدولة القيام بهذا الأمر بغاية العناية وبأكمل العناية، والضرب يجب من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يفسدون الأرض أو يريدون أن يفسدوا الأرض ويؤذوا الحديد ويكلوا بالأمن، لا من حجاج إيران ولا من غيرهم، هذا واجب الدولة. نعم. والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك، وفوق ذلك الكتاب والسنة يؤيدهم بذلك. الكتاب والسنة يؤيد ما تفعله الدولة من الأخذ على يد السفهاء والمجرمين والعناية بأمن الحجيج والدفاع عنهم وكف الأذى عنهم وأن يؤدوا مناسكهم بغاية من الطمأنينة والسلامة والأمن والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز، فيما إذا أصر أولئك على تكرار ما أقدموا عليه فيما مضى، هل تجيز الشريعة منعهم من دخول الحرم؟ نعم، مو تجيز بس توجب. إذا وجد أنهم لم يرتجعوا أنهم يأتون بما يضر الناس وجب أن يمنعهم من أنبات من أي جنس كان، سواء كانوا من إيران أو من غير إيران، من أي بلد ومن أي دولة. طيب، إذا عرف أنهم يأتون لأذى الحجيج لإخلال بالأمن، وجب على الدولة بكل قوة أن تمنعهم، وهي معذورة في ذلك ومشكورة ومأجورة، وليس مجرد جواز بل غير بل يجب وجوب أن تمنعهم من ذلك. بارك الله فيكم. إعلامهم يقول هذا الشيخ عبد العزيز. إعلامهم يقول إنهم إذا أتوا فسيكونون لنفس الغرض. يجب أن يمنعهم حتى يذعنوا الحق وحتى يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين بقية المسلمين بأن يأتوا بأداء الحج بطمأنينة وإخلاص لله وكفر للأداء. فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يمنعوا ويردعوا. بارك سوف يعين الله الدولة عليهم وعلى غيرهم من يريد الإجرام والأداء. وهو كفيل وهو كفيل سبحانه يقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل من أراد الإسلام بسوء سواء في بلد الله الحرام أو في غير بلد الله الحرام فهو واجب منعه من ذلك. وجاء الواجب التمكين به والأخذ على يدي بكل طريق يوصل إلى ذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى ولا سيما في أمر الحرمين فإن أمرهما أمر عظيم وهو لا يخص السعودية بل يعم جميع حجاج المسلمين. طيب إذن على هذا طالما أنه يخص جميع المسلمين يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة تجاه يجب هذا؟ يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا ضد من أراد الأذى من إيران وغير إيران. يجب على المسلمين جميعا في أي مكان وفي أي دولة أن يكونوا شيئا واحدا ويدا واحدة في محاربة من أبى إلا الأذى للمسلمين وأن يكونوا ضد أعداء الله وضد من أراد إلى المؤمنين في مناسك الحج أو بغير ذلك. المسلمون شيء واحد يجب أن يكونوا متكاتفين متعاونين ضد من أراد الأذى للمسلمين كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جزاكم الله خيرا.